العطاش فيقول ربي أصحابي وصحابي وصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم لا يزالوا مرتدين على عقابهم منذ فرقته. فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي، هذا دليل على المرتدين يذادون كالأعراب الذين سدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقتلهم الصديق والصحابة رضي الله عنهم، فمنهم من رجع إلى الإسلام ومنهم من مات على الكفر. أما العاصي فهو مسكوت عنه، ظاهر أن العاصي من المؤمنين إنما يذاد ومع الكفرة. نعم. حدثنا أبو كريم خشوا الموقف. نعم خشوا الموقف. نعم. حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن فضيل عن مختار بن فلفل قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاء بنحو حديث ابن مسلم، غير أنه قال نهر وعد فيه ربي عز وجل في الجنة عليه حوض ولم يذكر آنيته عدد النجوم. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحادة قال حدثني عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولا لهم أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر. حدث وائل. نعم نعم. هنا أي عدد النجوم هنا عليه. نعم نعم واضح. وش الإشكال فيها هنا؟ ما فيه ما عندك في السماء ما أعرف أن النجوم في السماء، هذا باب إيضاح. نعم نعم. ظاهر الحديث البدع مرتدون مرتدون على ذكر بعضهم أهل البدع، ذكر هذا السفاريني أنه بعض أهل البدع إذا دود قال الظلبة وكذا، لكن احتاج إلى دليل واضح. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع المعرفة.